بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث التاسع بعد الستين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث التاسع والستون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من احتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر بالتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر للنزول عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع منه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم، وهذا الحديث، هذا الكتاب أصلا في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا سابقا ومرارا وتكرارا أن معنى جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، يعني قواعد. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، لكن هذا الخبر في الحقيقة ليس مجرد خبر، وإنما كأنه يقول هذا المفروض أن يكون واقع المؤمن، المفروض أن يكون واقع المؤمن هكذا. واضح؟ يعني لما يقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، ما معنى إنما المؤمنون أخوة؟ يعني أيها المؤمنون كونوا أخوة. لم يقل لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني أيها المؤمن لا تكرر الخطأ بعد ما وقعت فيه، المفروض حالك هكذا يكون، المفروض لا تكرر الخطأ الذي سبق وقعت فيه فتكرره فتسلب أو ينتج عنه النتيجة نفسها التي أنتجت عن تصرفك الأول، لا تكرر، المفروض ما تفعل هذا. كما أن من قواعد الشرع بأنك تقتدي بالآخرين، إما تعتبر بغيرك وإما أن تقتدي بغيرك. إذا رأيت من أصيب بتصرف فأنك لا تتصرف التصرف نفسه حتى لا يصيب كما أصابه أو مثل ما أصابه، وإذا رأيت إنسانا سعد ونجا وفاز فإنك تقتدي به حتى تنال النتيجة التي نالها. فرب العالمين عندما يذكر الأمم السابقة وكيف أهلك وكيف عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسلهم ففعل الله بهم كذا وكذا، المقصود لا نسلك سبيلهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. وإذا ذكر الأمة اللي أنجاهم الله واللي فازوا واللي ربحوا، المقصود نقتدي حتى نفوز كما فازوا. ولذلك يقولون السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. أن يقول يعني لا تكن يا عبد الله أن يقال شوف لا تفعل مثل ما فعل فلان، يقصدك أنت ترى شوف إيش حصل له لما فعل كذا وكذا، وإنما كن أنت متعظ بغيرك، أنا لا أفعل كما فعل فلان حتى لا يصيب لي ما أصاب، هذا هو المفروض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني المفروض لو أن إنسان سلك طريقا فوجد أن هذه العاقبة سيئة، تورط، وقع في الإثم، وقع في الجريمة، وقع في المعصية، ثم أنجاه الله عز وجل بعد أن تاب وأناب، فيفترض به أن لا يكرر هذا الفعل حتى لا يقع أو حتى لا يصل إلى ما وصل إليه في المرة الأولى. فقال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لو أن شخصا ما رأى مثل سلك فيه كهرباء فواحد قبلك وضع عيده وتكهرب، من العقل أنك أنت ما تضع عيده طريقتي نفسها، صح؟ واحد تو أمامك تكهرب تروح طيب لو أنت قبل مرة تكهربت في هذا في شورت فيه فتكهربت، فمن العقل أنك إيش ما تأتي مرة ثانية ذاك يوم كهربك، ليش لا فعلت الفعل؟ فأنت لازم تتعظ من الآخرين وتتعظ من فعلك السابق، إذا أنت فعلت هذا الفعل وتكهربت ما تأتي مرة ثانية وتفعل الفعل نفسه، فحينئذ يعاب عليك. في المرة الأولى أنت غير ملام لأنك ما تدري، لكن بعدما دريت عليك الأم. ولذلك موسى عليه السلام لما صاحبه خضر سأله أول مرة وكان حذره لا تسألني عن شيء. سأله فقال ألم أقل. مرة ثانية سأله قال ألم أقل لك. المرة الثالثة لما فعل أو سأل قال هذا فراغ بيني وبينك. فالمقصود أن المفروض أن المسلم يستفيد، ما يكرر إيش؟ ما يكرر الخطأ. واضح؟ طيب، يقول هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره ومفارقاتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادل التوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه بالذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية. طبعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في سلك، في كهرباء وتكهرب، في إيش؟ جحر، ولدغته حية، ما يحط يده مرة ثانية تلدغ ولدغة أخرى. فضربنا مثل إحنا إيش؟ بالكهرباء. طيب، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذاك الجحر إن كان عنده عقل يستعمل عقله، ما يكرر الخطأ نفسه لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغب فيها ويحزن فواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر النزوع عنها، وإن لم يعد إلى مثل ما وقع منه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها، ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه. ولذلك الشرع في الإسلام ماذا يا إخوان؟ إقامة الحدود على مرأة من الناس. قال: وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. لماذا؟ الاعتبار، حتى يعتبر إذا رأى الإنسان أنه سيرجم أو سيجلد كما فعل بفلان قبل أمس، فما يفعل هذا الفعل، هذا يعني له عبرة. نعم. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا الخطأ الكبير وقع فيه حتى بعض الصحابة، أو أنهم شاركوا في ماذا؟ في حادث الإفك، فروجوا الخبر الذي اخترعه أصحاب الإفك، وهو اتهامهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة الكبرى. فبعضهم يروج مع الناس، والله يقولون هكذا هكذا سمعنا هكذا سمعنا، فرب العالمين تاب على من تاب، وقيم الحد على من أقيم. بعد ذلك قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني بالخوض في أعراض الناس كما فعلتم مع عائشة رضي الله عنها، إن كنتم مؤمنين. نعم. ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. أيهما أكمل؟ إنسان ارتكب الذنب وتابع الله عز وجل، والإنسان ما ارتكب الذنب من بدايته؟ يعني أن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، ترى يا إخوان تاب من إذا تاب الله يحبه. ولا واحد ما ارتكب الذنب أصلا، أول نهاية ما في قاعدة مضطرد، لكن بالعموم اللي ما ارتكب أفضل أكمل. ولذلك الله عز وجل حفظ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة من أن يقع فيما يشين تاريخه، فكان الله عز وجل حافظا لهذا الرسول الكريم، ما وقع لا في فواحش ولا في منكرات ولا في خيانات ولا في كذب، حتى أنهم قالوا ما جربنا عليه كذبا في جاهلية. وهذا أمر يا أخوان ترى في غاية العجب لو تأملته، مجتمع ما في لا كتاب ولا سنة، مجتمع كله شرك وأصنام ووأد للبنات وفواحش وقطيعة رحام وسفك دماء وأكل ربا، يعني كل المنكرات، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم من قبل في ضلال، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كان في ضلال مبين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلطخ بهذه الأشياء، شيء عجيب. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما أعرف عنه لا كذب ولا خيانة ولا فاحشة، صلاة ربي وسلامه عليه. وكان هذا من آياته الآيات الدالة على نبوته، أنه قبل النبوة ما كان يكذب. هرقل العظيم الروم يسأل أبا سفيان قبل إسلامه: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال أبو هرقل: ما كان اليذر يكذب على الناس ويكذب على الله. ما كذب على الناس يقول الله أرسلني، هو ما كذب على الناس حتى إيش يكذب على الله. فكان عدم كذبه على الناس دليل على أنه لا يمكن يكذب على الله صلاة ربي وسلامه عليه. ولما قال هل يقدر؟ قال لا. ولكن أبا سفيان إيش قال؟ قال إلا أن نحن وإياه في مدة، هم كانوا في أيام صلح الحديبية، ما ندري ما هو صانع فيها، يعني هو ما غدر لكن إحنا الآن فيها، يعني يمكن يغدر ما عاد. يقول أبو سفيان ما وجدت إلا هذه أدخل منها، يعني شيئا ما في تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. كان مشركا قبل الإسلام، ما وجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لاحظ ما وجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا نحاول نقتدي ما استطاع ذاك سبيلا، اللي يدعو والديه، اللي يدعو خواته، يدعو أخوانه، يدعو جيرانه، زملاء في العمل. إذا أنت عليك مخالفات كثيرة، كذب على تأكل أموال الناس، على تسلفنا ما ترجع له، على مش عارف إيش، على لسان الله المستعان شتم وكذا وغيبة، ترى ما يسمع منك حينئذ. يقول هذا لو الالتزام والاستقامة تنفع لنفعت هذا النفس اللي قاعد يتكلم. فشوف الله عز وجل لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بكمال بشري، ليس له من خصائص الربوبية ولا أي شيء، لكن الكمال البشري فيه من الأخلاق، من الصدق، من الشجاعة، من الكرم، من الزهد فيما أيدي الناس. فلذلك كان مقبولا عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يبقى لأحد عذر. يعني بعض الناس ممكن يقول يعني أنا ممكن أسمع، لكن هذا على أن هذا كان يفعل ويفعل وسكير وخمير جاي ينصحنا، ما يسمع منه لأن تاريخه كذا. الله جعل نبيه إيش تاريخه ناصعا، حتى لا يبقى لأحد عذر، حتى في صورته كمله الله عز وجل. وجهه كأنه قطعة قمر، كان ليس بالطويل الباءن ولا القصير الباءن، أبيض مشرب بحمرة بعيد من المنكبين، رائحة رشحه عرقه يعني أطيب من المسك، يده أنعم من الحرير والديباج. ما ضرب امرأة قط ولا خادما قط، 10 سنوات يخدم أنس بن مالك ما قال شيء فعل لما فعلته، ولا شيء لم يفعله لما لم تفعله، يعني قمة الأخلاق، حتى شهد له رب العالمين جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هنا تقبل الدعوة، فالواحد يقتدي ما استطاع ذاك سبيلا حتى تكون دعوته مقبولة. أما عنده مشاكل مع زملاء، مع أولاده، مع أخواته، مع أخوانه، ما يسمع له ما دام أنت هكذا تصرفاتك، هذه أخلاقك، فتنبه لهذا الشيء. يعني أنت لما تستقيم في أخلاقك لا تقول لا والله أستقيم لوجه الله تعالى مو علشان الناس، هذا أيضا لوجه الله تعالى، كونك أنت تتخلق بالأخلاق الحسنة أما أمر الله بهذا، هذا مما جاء به الشرع أن الإنسان يتخلق بالأخلاق حسنة، يحلم، يعفو، يعطي، يكرم، يتقي الله في الناس، يحفظ لسانه، ما يسب، ما يلعن، فهكذا يعني حتى يصلح أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كمل. وفي الحديث الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة والله أعلم. نعم، هذا الحديث فيه كلام بعضه يصح حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن ليس كل الحديث فيما أعلم. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.